يقول إذا مر على العمرة الأولى 15 يوما فهل يجوز له أن يعتمر مرة أخرى؟ جائز، ليس هناك شيء يمنع، لكن يكون الإحرام المواقيت، الإحرام يكون المواقيت، يدخل إلى مكة معتمرا يلبي، فيعني سائر ما في شيء يحدد أنه يعني لابد أن يكون بين العمرتين كذا وكذا، لكنها العمرة تكون من المواقيت. يقول وهل بعد إتمام العمرة يجوز أن يغسل الإحرام بالصابون؟ الذي فيه طيب لا يغسل به، لكن يغسل بصابون لا طيب فيه، وإذا كان يعني المحرم له أن يغسل إحرامه لكن لا يغسله بشيء فيه طيب. ما رأي فضيلتكم في من يقرأ في الصلاة بقراءتين، صلاة الجهرية الفاتحة يقرأها برواية وفي الركعة الثانية برواية أخرى؟ يعني إمام ما يصلح، الإمام يعني ينبغي أن يكون قراءته يعني واحدة ولا ينوع القراءات، يعني لأن هذا يشوش على بعض الناس الذين لا يعرفون القراءات فيظنون أن هذا خطأ، وهو ليس بخطأ يعني في بعض القراءات، فيعني ما يصلح للإمام أنه يعني يشوش على الناس، بل يكون على طريقة واحدة. إذا كان في بلد يغلب عليها قراءة معينة وهو من أهلها يقرأ بقراءة لا يعرفون، وإذا كان في بلد آخر يعني يغلب يعني قراءة أخرى يعني يعني فيقرأ بهم، لكن ما يصلح أنه يعني يأتي بشيء يشوش على الناس. يقول في العرف عندنا المرأة إذا تزوجت تسمي والدي الزوج بأبيها وأمها احتراما لهما، فهل يجوز ذلك؟ ما في بأس، يعني ذكر يعني كل إنسان